بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أخذنا آخر درس في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وانتهينا منه ولله الحمد، وبلغنا إلى المسألة الثامنة وتوقفنا عندها. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامنة القنوت في النوازل. القنوت في النوازل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه المسألة الفقهية، وهذه هي المسألة الفقهية، فإذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف، ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف. يعني النازلة كمصيبة عظيمة على المسلمين، إما طاعون وإما يعني قتل كثير من المسلمين، هجم عليهم العدو فقتل منهم، فقتل منهم عددا، فهي نازلة. وهذه النازلة إن استمرت، المصيبة استمرت ومكثت سنوات فلا تسمى نازلة، وإنما النازلة التي تبغت المسلمين. وهكذا يدعو الإمام أو من أذن له الإمام، ويدعو الناس في المساجد، ويسمى هذا قنوت النوازل. وجاء أحد تحديده في الشرع في حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب. قال ابن عثيمين: فإذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف. وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أحمد وغيره، وهو الصحيح. يعني جاء في بعض الأحاديث أنه في الفجر، وبعض الأحاديث في الفجر والمغرب، وبعض الأحاديث كما في حديث ابن عباس في جميع الصلوات، يقنت في جميع الصلوات، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا الطاعون. نعم، أنا قلت الطاعون وهذا مستثنى، إنما يعني من الحروب، وكما فعل أولئك الذين قتلوا القراء فقنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا. قال: استثنوا الطاعون وقالوا لا يقنت له لعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه ولم يقنت، ولأنه شهادة فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. قال: وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير الله، مثل إيذاء المسلمين والتضييق عليهم. أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاءت به السنة، مثل الكسوف، فيشرع له صلاة الكسوف، والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وسماها صلاة الآيات، وقال هذه صلاة الآيات، والجد يشرع له الاستسقاء، وهكذا. وما علمت لساعة هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله، بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة، لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك فإنه يقنت اتباعا للسنة في هذا الأمر. ويلحق بذلك الجهاد، يعني إذا خرجوا يجاهدوا، يعني جهاد المسلمين لهم قوة وشوكة، فهذا ليس قنوت، ليست نازلة، إنما النازلة إذا ضيق على المسلمين كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، وما يدل عليه حديث أنس وغيره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل، يعني يبعث السرايا والبعوث، فيقع قتال وكذا، ولم يقنط للدعاء لهم أو لنصرهم أو ما شاكل ذلك. ثم من الذي يقنط؟ الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مصل. يعني ذكر هذه يعني ذكر الإمام الأعظم إمام المسجد أو كل مصلي، يعني لأن بعض الفقهاء قال ببعض هذه الأقوال. قال: المذهب أن الذي يقنط هو الإمام الأعظم فقط، الذي هو الرئيس الأعلى للدولة، وقيل يقنط كل إمام مسجد، وقيل يقنط كل مصلين، وهو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يتناول قنوته صلى الله عليه وسلم عند النوازل، لكن الأرجح أنه لا بد أن يكون بإذن الإمام، لأنه شيء يعم عامة، يعني ليس لكل مصل، وإنما هذا يعني يرجع إلى الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قنت كان هو الإمام، ولا يعلم أن كل مصل من الصحابة كانوا يقنتون إذا حصل لقريب أو لأحد من الناس يعني تضييق أنه يقنت في الصلاة من أجله، وإنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان على بعض المسائل كالذين قتلوا القراء. لذلك رجح الشيخ صالح على الشيخ وجماعة من أهل العلم أن هذا خاص بالإمام أو من ينوب أو من يقوم مقامه، وليس لكل مصل، وهو الأرجح لدلالة الأدلة. وهذا الدليل صلوا كما رأيتموني أصلي يضبط بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس. يقول طيب والقنوت يكون في آخر الركعة بعد الركوع، آخر ركعة بعد الركوع قنوت النازلة، ولا يقنت في صلاة الجمعة، وإنما يكتفى في القنوت في الخطبة، يعني في الدعاء في الخطبة. أما في صلاة الجمعة بعد الركوع فإن جماعة من العلماء قالوا بدعة، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال وهناك مسائل كثيرة يعني تتعلق بهذا الأمر محلها كتب الفقه. قال التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ يعني مشروع بمعنى يستحب، أو جائز يعني يستوي تركه وفعله؟ الجواب هذا جائز عليه، فإذا كان في تسمية المدعو عليه مصلحة كانت التسمية أولى، ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جاز، لأنه لا يعد من كلام الناس، بل هو دعاء، والدعاء مخاطبة الله تعالى، ولا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لأنهم قالوا إذا كان الكلام من جنس الثناء على الله وإن لم يكن من ألفاظ بعض أفعال الصلاة كالركوع مثلا، وإذا كان من ثناء الله وما شاكل ذلك وذكره فإنه لا تبطل الصلاة. واستدلوا على ذلك بفعل يعني الذي عطس فحمد الله فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وهو قال الحمد لله لعطسه، وقالوا إذا خاطب أحدا فإن صلاته تبطل، لأنه تكلم بكلام الناس الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فتبطل الصلاة بذلك. قال مسألة: هل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء أو لعن المعينين؟ الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين، أما لعنهم عموما فلا بأس به، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، كما ثبت عن أبي هريرة كما ثبت عن عمر بن الخطاب في قنوت رمضان، فكان يلعنهم على وجه العموم. قال: فلا بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنط ويلعن الكفرة عموما، ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم أرح المسلمين منه، واكفهم شره، واجعل شره في نحره، ونحو ذلك، وكما مر في حديث عمر رضي الله عنه. قال: ولفظ ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو المؤمن ويلعن الكفار. أخرجه البخاري. قال أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار فإنه محل نظر، يعني اللهم أهلك جميع الكفار. ولهذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بالهلاك، بل قال اللهم عليك بهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عن ظلمه. فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه، وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال اللهم أحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا، وهو حديث في صحيح البخاري، على جواز ذلك لأنه وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الأمر وقع كما دعا، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحوض، ولم ينكر الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن إجابة الله دعاءه يدل على رضاه به وإقراره عليه. فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء الكفار بالهلاك، لكن يحتاج أن ينظر في القصة، فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء. ثم إن خبيبا دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار، كذلك استدلوا على جواز ذلك بدعاء نوح عليه السلام، يعني ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا عليهم أجمعين. وهذا دعاء بالهلاك، دعاء بالهلاك، وهذا الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. لكن قال وفيه أيضا أنه إن صح الحديث دعاه على عتبة بن أبي لهب اللهم صلب عليه كلبا من كلابك، في دليل على الدعاء بالهلاك، لكن هذا على شخص معين لا على جميع الكفار. هذه المسألة اختلف، يعني بعض العلماء قال لا ينبغي أن يدعى عليهم بالهلاك، وإنما يدعى على المعاندين منهم وعلى الظالمين منهم وعلى المحاربين منهم بس، أما جميع الكفار بالهلاك لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الإسلام، فهم محل دعوة. والله أعلم. قال العاشرة لعن المعين في القنوت، هذا غريب. قال الشيخ هذا غريب، فإن أراد المؤلف رحمه الله أن هذا أمر وقع ثم نهي عنه فلا إشكال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبدا فهذا في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. قد يقول قائل نهي عن ذلك لأن الله عز وجل بهذا علم أنهم ما سيموتون على حالهم، ولذلك أسلم أولئكم النفر الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على جواز لعن المعين، ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى ذلك. فليقول قائل هذا، وقد فعله جماعة من السلف، ولكن الأولى والأحوط أن يلعن الوصف كما كان في أكثر الأحاديث، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله من غير منار الأرض، وهكذا. فهذه الأحاديث كلها على الوصف، فإذا قال ذلك وكذلك الكاذب ألا لعنة الله على الكاذبين، فكل كاذب يدخل في هذه الآية وفي هذه اللعنة. ولذلك هذا قول الجمهور، قالوا لا يجوز لعن المعين وإنما يلعن الوصف فيدخل فيه من أراد. قال الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشا فعم ثم خص فامتثل أمر الله في هذه الآية، يعني هذه من الفوائد. وتعلمون أن أصل الباب فائدته أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأهله ولا لعشيرته ولا قرابته ولا أقرب قريب ابنته أو غيرها لا يملك لهم شيئا، لذلك ناداهم، يعني إن لم يكن معهم التوحيد. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب يشير إلى أنهم نسبوه إلى الجنون وإلى أنه تكفيري ورموه بالقبائح كما رموا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالدين الحق، فلا يستبعد ذلك، وينبغي ألا يتقهقر الداعي عن الدعوة بسبب كلام المعاندين والمخالفين فيه، فإن هذا هو دأب الأنبياء ولم يثنهم، فإن الأنبياء أوذوا بهذا وأشد ولم يثنهم عن دعوتهم، بل كانوا جادين في الدعوة إلى الله. وأخذه وهذا أخذه المصنف رحمه الله يعني من أفعال الخصوم به، من أفعال الخصوم به، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جادا في الدعوة إلى الله، ومما يدل على ذلك نكايته في الخصوم، لأن كلامهم كثر وتحذيرهم كثير وسبهم كثير. لماذا؟ لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة جدا إلى الله وجاد فيها. قال الشيخ ابن عثيمين: أي اجتهاد صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث قالوا إن محمدا جن، كيف يجمعنا وينادينا هذا النداء؟ الله أكبر. وقوله: وكذلك لو يفعله المسلم الآن، أي لو أن إنسانا جمع الناس ثم قام يحذرهم كتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا مجنون، إلا إذا كان معتادا عند الناس. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: يقلب الله الليل والنهار. فهذا يختلف باختلاف البلاد والزمان. ثم إنه يجب على الإنسان يبذل جهده واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر ولم يبالي بما رمي به من الجنون. وهكذا ينبغي على الداعي إلى الله، مهما حذروا منك، لو رموك بالكذب ورموك بالقبائح، فلا يثنك ذلك عن الدعوة. إن صد عنك أناس سيهيئ الله عز وجل من يقبل دعوتك التي تدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة التوحيد والسنة، دعوة التوحيد والسنة. فلا يثنك كلام المتكلمين فيك ولا تحذير المحذرين إن كان بباطل، هذا سيضمحل وسيذهب، وعليهم الوزر، ولك الأجر بصبرك وحلمك واستقامتك وإقبالك على الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه وإلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم المواعظ والله. قال 13: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيده، أي عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. رحمة الله على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كان يشعر بغربة ولذلك كتب هذا، وهذا من أعظم الفقه وأعظم العلم بالكتاب والسنة، يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمام توحيد الله عز وجل فإنه لا يفعل شيئا، وأنه لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر شيئا. فإذا انتهك هذا الأمر، وإذا جاء الشرك، فإن هذا أمر عظيم جدا، لا يستطيع أقرب الناس وأقرب أحب الخلق إلى الله عز وجل أن يحرك ساكنا. وهذا قريب بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما رد البكري عليه بأنه لا يعظم ولا يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه شيخ الإسلام قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند عظمة توحيد الله تضمحل وتتلاشى، تتلاشى إذا جاء تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق الشرك، فهذا لا يجوز أبدا تعظيم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام: مهما بلغت عظمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا شيء عند عظمة رب العالمين. هكذا كلام شيخ الإسلام ردا على ذلك الضال. قال الشيخ العثيمين رحمه الله معلقا على هذه الفائدة وهذه المسألة: صدق رحمه الله فيما قال، فإن إذا كان هذا القائد سيد المرسلين وقاله لسيدة نساء العالمين، ثم نحن نؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الحق وأنه لا يغني عن ابنته شيئا، تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس من ترك أن ما يفعله خواص الناس ترك للتوحيد، لأنه يوجد أناس خواص يرون أنفسهم علماء ويراهم من حولهم علماء وأهلا للتقليد، يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة، ويرددون يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. تكملته: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا من أعظم الشرك والغلو وغير ذلك من الشرك. وإذا أنكر عليهم ذلك رد منكر بأنه لا يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله وأنه سيد الكون، وهذا نفس كلام ذلك الضال البكري، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: حق الرسول عند توحيد الله يتلاشى، وما خلقت الجن والإنس إلا من أجله، وهذا كله كلام باطل، هذا كلام الصوفية، أن ما خلقت الجن والإنس إلا من أجله، وأنه خلق من نور العرش، ويلبسون بذلك على العامة فيصدقهم البعض بجهلهم، ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له، لأن سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة، بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. ولهذا نعى الله سبحانه على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بأنهم لا يعقلون، وكلام المؤلف حق، فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. الله أكبر، أمر عظيم جدا، وهذا كلام متين لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فينبغي أن نفهمه حق الفهم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهذا الباب كالباب الذي قبله، يعني ذكره المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الله عز وجل هو المستحق للألوهية، لأنه ذكر فيه أمور توجب تعظيم الله عز وجل والخوف منه، وفيه براهين عظيمة على عظمة الله عز وجل، وأن أكبر المخلوقات وجميع المخلوقات من الأقربين منهم والمعظمين عند الله عز وجل في وجل وخوف منه سبحانه وتعالى، فكيف يعبد هؤلاء الخائفون من الله سبحانه وتعالى الوجلون منه ومن أمره، والذين هم أكرم الخلق عند الله عز وجل كيف يعبدون ويشرك هذا العظيم ويشرك معه غيره؟ فهذا كما يقول العلماء، هذا الباب فيه بيان براهين التوحيد، مع الذي قبله براهين التوحيد الذي لا يملك هؤلاء المشركون شيئا منها في شركائهم ومن يعبدونهم من دون الله ويساوونهم بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال الشيخ العثيمين هنا أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله، لأن الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق عز وجل ما عدا خواص بني آدم يحصل منهم عند كلام الله سبحانه وتعالى الفزع. هذا على ما سيأتي في تفسير الآية. فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في هذا الباب، الآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الملك العظيم الذي تصف الأملاك من كلامه أو تخاف الأملاك من كلامه خوفا منه أو تفزع ومهابة وترجف منه المخلوقات. الله عز وجل هذا فعل أعظم المخلوقات به، ترجف منه المخلوقات الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه، وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته. لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. هذا كلام في غاية من البيان لهذا الباب والذي قبله. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال أورد هذه الآية، وهي وقبلها آية تبين معناها. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تقطع عروق الشرك، كل ما تعلق به المشركون مما يسمونه حججا وبراهين قطعتها هذه الآية، وبددت ما تعلق به هؤلاء المشركون. فنقل كلامه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين فقال: وهذه الآية تقطع عروق الشرك بأمور أربعة. الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر، فهو تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. فإذا كان لا يملك فكيف يدعى ويعبد ويطلب منه؟ الثاني قوله: وما لهم فيهما من شرك، أي في السماوات والأرض، أي وما لهم شرك مثقال ذرة من السماوات والأرض. الثالث قوله: وما له منهم من ظهير، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. الرابع قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع عنده أحد إلا إذا أذن له، كما قال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم أو حرم شفاعة الشفعاء. فانظر كيف هذه الآية قطعت عروقهم واستدلالاتهم وتعلقاتهم. فهذه الآيات ترد على جميع ما تعلق به المشركون فيما ذهبوا إليه وتشبثوا به. لذلك بين الله عز وجل بعد ذلك هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم وهم على الراجح الملائكة، وهم أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عباد مكرمون كما وصفهم الله بذلك. فهؤلاء المكرمون وهؤلاء المقربون الذين يطيعونه ولا يعصونه، فهؤلاء هم الخلق، فهؤلاء الخلق وهم بهذه المنزلة يخافون خوفا شديدا عند سماع قول الله عز وجل وعند سماع كلامه، خوفا شديدا يصعقون منه، فكيف يعبدون أو يعبد من هو دونهم؟ كيف يعبدون أو يعبد من هو دونهم من الخلق؟ أين عقول هؤلاء العابدين الذين أشركوا مع الله غيره؟ فهذا من أعظم الأدلة على توحيده سبحانه وتعالى، وعلى تفرده بالخلق والملك والتدبير، وعلى أنه يعبد إجلالا ومخافة ومهابة منه سبحانه وتعالى، ورغبة ورهبة وحبا وإجلالا كما قال ذلك أهل العلم. وأما يعني هذا القول الراجح أن هؤلاء الملائكة، وهناك أقوال أخرى منهم من قال هؤلاء الكفار يوم القيامة، يعني قالوا المراد بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم المراد بهم المشركون، والمعنى حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم، فزع أي أزيل الفزع عن قلوبهم، يعني قال إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين في الآخرة قالت لهم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنيا، قالوا الحق فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار. هذا قول. وقال جماعة من السلف المراد بهم الملائكة، وذلك عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي يصيبهم غشي عند سماع كلام الله عز وجل بالوحي، وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري، وقال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، بل قال الشيخ العثيمين هذا الذي ينبغي أن يؤخذ به وما غدا وما عداه فلا يجوز الأخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بالحديث، فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية فلا يعدل عن غير تفسيره صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل عن هذا التفسير إلى غيره، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعده حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا الحق. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، وهذا الحديث من أفراد البخاري، من أفراد البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني البخاري أخرج هذا الحديث في الصحيح في باب، قال باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، يعني بفتحتين، وروي خضعانا لقوله خضعانا لقوله أي لقول الله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. ثم ذكر بقية الحديث، هكذا نقلت من صحيح البخاري. وهنا أقرأ من كلام المصنف، قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع الشياطين، ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني جعل يعني كفه فوق كفه وفرق الأصابع إلى جهة الأعلى حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث فيه تفسير للآية، فيه تفسير للآية، وأن المراد بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم هم الملائكة، وأنهم يحصل لهم هذا الفزع ويصعقون عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى وقوله فيصعقون، فإذا أزيل عنهم هذا الفزع قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، يسأل بعضهم بعضا فيقولون، فيقول فيجيب هؤلاء فيقول قالوا الحق، يعني قالوا الحق هذا الذي سمعوه من كلام الله، أو أنهم قالوا الحق يعني مطلقا، يعني حتى وإن لم يعلموا ما هي نفس الكلام، يعني يقولون قال الحق لأن الله هو الحق وما يصدر منه حق، فيخبرون أن كل ما قاله حق، هكذا يعني جاء في تفسير هذا الكلام، وجاء في حديث آخر حديث ابن مسعود يعني كما علقه البخاري في كتاب التوحيد، وذكره الحافظ عند شرحه لهذا الحديث قال وقد روى ابن مردوية من حديث ابن مسعود رفعه، وهو عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح، يعني صححه الشيخ الألباني بالسلسلة الصحيحة وعلقه البخاري موقوفا، لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه، وهو كما قال. قال: إذا تكلم الله بالوحي يسمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان أو كجر السلسلة على الصفوان فيفزعون، وفي لفظ يشعقون، ويرون أنه من أمر الساعة، وقرأ حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال: وأصل عند أبي داود وغيره علقه المصنف موقوفا. قلت: وهو حديث صحيح علقه البخاري موقوفا، وأخرجه أبو داود وغيره مرفوعا، وصحيح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة برقم 93 و 200 و 1000. إذن الملائكة يصعقون عند سماع كلام الله عز وجل. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين، يعني عند قوله لقوله، عند قوله في الحديث لقوله، يعني في يعني خضعانا أو خضعانا أو خضعانا لقوله، قال: يعني هذا صريح في أنهم سمعوا قوله تعالى وأنه صوت، وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة يسمعونهم، يسمعونه كلهم، يعني ينفذهم، يعني يبلغ ذلك منهم كل مبلغ، كل مبلغ. وقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي الصفوان الحجر الأملس الصلب، وجر السلسلة عليه يكون له صوت عظيم، لذلك ينفذهم فيصعقون من هذا الصوت، يعني ينفذهم يخلص إليهم ويبلغ منهم كل مبلغ. فهؤلاء الملائكة الذين يعني من أعظم الخلق هم خلقة وأخلاقا عند الله سبحانه وتعالى، هذا دأبهم عند أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه دليل على عظمة رب العالمين. وهنا مسألة، يعني عند قوله، عند قوله في الحديث كسلسلة أو كسلسلة على صفوان، يعني هذا التشبيه كسلسلة على صفوان. فهنا قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: أي كأن صوت الرب المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس، وهو الحجر الأملس. وهذا التشبيه كما قال الشيخ العثيمين ليس، يعني ليس فيه أن صفات الله عز وجل تشبه شيئا من صفات المخلوقين أو مثل صفات المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما هذه المسألة في الحديث فيه تشبيه السماع بالسماع، السماع بالسماع، عندما سمعوا صوت الله عز وجل وسمعوا كلامه حصل لهم كما يحصل لهم من الفزع عند أن يسمعوا جر السلسلة على الصفوان. فهذا فيه تشبيه السماع بالسماع من شدته وقوة وقعه على قلوبهم، وليس فيه تشبيه المسموع بالمسموع. وهذا كحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. يقول علماء هذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء، وهذا الكلام نفسه بمعناه هنا. فهذا فيه تشبيه يعني السماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع. ولذلك قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، تعالى الله أن يشبه في ذاته وصفاته شيء من خلقه، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه كما في أعلام السنة المنثورة. وهكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى لهذا بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه يفزع يفزع من يسمع نعم كلامه، عندما يسمعون كلامه يفزع كما يسمع سلسلة على صفوان، كما في القول المفيد. وبمعنى هذا أن المسموع الذي سمعوه هو صوت الله عز وجل، صوت الله عز وجل وليس صوت الملك كما يقول أهل التأويل. لذلك الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث قال يسمعون صوت الملك، وهذا غلط. الحديث يدل صريحا على أنهم سمعوا أن الملائكة يسمعون صوت الله، والحافظ ابن حجر فيها أشعرية، فيها أشعرية. لذلك الأشاعرة لا يثبتون الصوت لله عز وجل، وإنما يثبتون كلام النفساني الخالي عن الصوت، فيقولون الله تكلم كلام في الأزل، يعني ما يتكلم بصوت. وهذا يرد عليهم الأدلة، ومنه هذا الحديث. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في درء تعارض العقل النقل المجلد الأول صفحة 307، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، تكلم تبارك وتعالى بصوت. وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وحديث ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان، قال أبي: والجهمية تنكره، قال أبي: وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. وهم الجهمية قالوا ما يتكلم، وأما الأشاعرة فقالوا يتكلم لكن بغير صوت. قال الإمام أحمد: من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الكلام: وهذا الصوت الذي تكلم به ليس هو الصوت المسموع من العبد، بل ذلك صوته كما هو معلوم لعامة الناس، وقد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره نص على هذا الأمر. وقال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد: إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، يعني في هذا الحديث. قال: فليس هذا لغير الله عز وجل ذكره، يعني هذه الوصف لصوت الله عز وجل خاص بالله. قال رحمه الله الإمام البخاري: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته. يشير إلى هذا الحديث الذي بين أيدينا. فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا، يعني يرد على من قال أن هذا صوت الملائكة كما قال الشاعرة، يعني أن الملائكة يصعقون من صوت الملائكة، من صوت الملك. قال: فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. انظر إلى استدلال هذا الإمام رحمه الله الإمام البخاري. وقال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. انظر إلى كلام هذا الإمام رحمه الله في خلق أفعال العباد. فالحديث يثبت أن الله عز وجل يتكلم، وأنه يتكلم بصوت، وهذا خلاف لأهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة. فالله عز وجل نثبت له الصفات كما جاءت نثبتها بمعانيها ونكل كيفيتها إليه سبحانه وتعالى لا نعلمها. فهذا الحديث كما سمعتم فيه إثبات عظمة رب العالمين، وأن أكرم الخلق عنده هذا هو وصفهم عند سماع أمره وكلامه ووحيه، فكيف يعبدون من دونه سبحانه وتعالى. والحديث فيه فوائد أخرى إن شاء الله، ونكمل مع حديث النواس في الجلسة المقبلة مع المسائل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يجعلنا من عباده المخلصين له الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.